بعدد ولا عدة، إنما نقاتلهم وننتصر عليهم بطاعتنا لله عز وجل وبمعصيتهم لله عز وجل. فإذا استوينا بالمعصية غلبونا وهزمونا بالعدد والعدة. إذا نصرنا على أعدائنا بقليل من العدد والعدة، لأن ربنا جل وعلا هو ناصرنا. بما أننا نطيع ربنا ونطيع نبينا صلى الله عليه وسلم فإن النصر للأمة، وبما أننا خالفنا ربنا وخالفنا نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا هو حالنا. إذا ما الحل؟ هل نظل هكذا؟ هل نظل هكذا؟ لا والله. كل منا على قدر من ظهور الإسلام، الطبيب على قدر، والمحاسب على قدر، والمهندس على قدر، والداعية على قدر، وكل الأعمال والحرف، كل رجل وامرأة على قدر من ظهور الإسلام. فيخشى ان يؤتى الاسلام من قبل احد منا، فعلينا ان نجتهد لهذا الدين وان نستجيب لرب العالمين. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا استجيبوا. استجيبوا، اهذا النداء لليهود والنصارى؟ المؤمن اليهود والنصارى والكفار، ام لمؤمن الامه؟ لنؤمن الأمة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا، وهذا أمر جد خطير، أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا ان الله شديد العقاب. فربما يقول قائل: الحمد لله انا على طاعة ولست على معصية، وكذلك بيتي وكذلك اخواني الى اخره. ولكنه لم يامر بمعروف ولم ينه عن منكر، فكيف اذا رفع اكف الضراعة وقال الله اللهم انصر هذا الدين لا ينتصر؟ العلة معاشر المسلمين في قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بمعروف، لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد الظالم. هل نحن نأمر بالمعروف؟ هل نحن ننهى عن المنكر؟ هل أخذنا على يد الظالم؟ والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: انظر هذا ظالما او مظلوما، الى اخر قوله. حتى ان الصالح في هذه الامه يدعو خياره فلا يستجاب له. بعد ايام تذكر رمضان في كافه اقطار العالم وبخاصه في مكه والمدينه: اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين. كل سنه بالجر والدعاء ملايين مبينه، ملايين تقول هذا الدعاء، ولكن اين النص؟ اين النص؟ ولما تاخر النص؟ لان الله تعالى يريد ان يرى منا، يريد ان يرى منا بوادر واسباب ناخذ بها لننتصر. هل نقول اللهم انصر الاسلام ونحن لم نعد العدة؟ من يقين كامل على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن لم نعد العدة لأخذ أسباب القوة، ونحن لم نعد العدة لإقرار الله جل وعلا بالتوحيد الخالص. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، وما أكثر المرتدين عن الدين في هذا الزمان. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. حالنا أذلة على الكافرين، أعزة على المؤمنين. خالفنا الآية. إذن يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. هذه أول شروطهم، يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. معاشر المسلمين، إن بداية التمكين بالدين تخرج من بيوتنا. لو أن كل واحد منا أخلص عبادته لله جل وعلا وصار على نهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم متابعا وربى أبناءه على توحيد الله وعلى حب الله وعلى حب رسول الله، وأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو المثل الذي يحتذى به، لا فنانا ولا لاعبا للكرة ولا غير ذلك. النبي هو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا الجمع جمعا مرفوضا، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم قاتل قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. معاشر المسلمين الأكارم، إخوانكم في هذا البيت الطيب من بيوت الله جل وعلا يدعونكم للتضرع المسجد، فإنه إن شاء الله فيه توسعة كبيرة تكون شرفا لكم وعزا لكم وفخرا لكم في ميزان حسناتكم يوم القيامة. فلا تبخلوا على هذا البيت الكريم من بيوت الله جل وعلا بما تطيب به نفوسكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وجزاكم الله خيرا. كما يقول في الحديث النبوي الشريف: ان الله يحب الابقياء الاقصياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا، وإن حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبن أو مظلمة. فلو أن الناس آمنوا حقا واستقاموا على الطريقة صدقا لصلحت الأحوال وانتظمت الأمور ونجحت الأعمال وسلمت الأنفس والأموال والأعراض من عبث العابثين واعتداء المعتدين وفساد المفسدين، وأفاض الله على عباده من بركات السماوات والأراضين ما عم خيره وكثر نفعه وشمل بره. قال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فعلينا أيها المسلمون أن نتذوق حلاوة الإيمان بما أضاء به الوجدان من توحيد الله الواحد الديان، وبما ظهر به اللسان من الصدق والعفاف، وبما أوصى به الناس من السماحة والإحسان. تعالوا بنا إلى الأمر السديد من قول الله الواحد المجيد: وقولوا للناس حسنا. وهو أمر لجميع الناس ان يحرصوا على القول الحسن الذي يشيع الصفاء والود بين افراد المجتمع، ويحرصوا عليه ولو قوبلوا بالاساءة والجفاء. فقد مدح الله تبارك وتعالى طائفة من خلقه سماهم عباد الرحمن، لانهم كما قال تعالى فيهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وراهدهم في سلوكهم قول ربهم تبارك وتعالى: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. ولتكن ايها المسلمون بداية القول الحسن ونهايته خلقا يتحلى به المسلم دائما. واحسن الحسن ان يؤمن بربوبيته جل وعلا وتخشع مع الكون لعظمته وتعبده كأنك تراه، فترى اثار قدرته وجميل صنعه في الزهرة والنضرة والنحلة الطائرة والنسمة العابرة والسماء الممطرة وفي الشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها وفي سمعك وما حواه وبصرك وما وعاه وفي السماء اذ تناديها: من رفعك يا سماء؟ ومن دحاك يا ارض؟ ومن ارساك يا جبال؟ ومن اجرى لك ماء؟ ومن حفظ الجنين في قرار مكين؟ ومن خالف بين الطعوم والماء؟ ومن اعجز الخلق باسرار الملك والملكوت؟ من ومن يسأل العبد والكل يجيب؟ نحن من صنع الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ومن ثمرات الاحسان المتبادل بين الانسان وخالقه ما رواه الامام مسلم في صحيحه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله اعلم. قال: فان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ ابن جبل، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق العباد على الله إن فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. ومن الإحسان إلى الله إخلاص العبادة لوجهه الكريم جل وعلا، وأن تحسن إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بحسن الاستجابة، فإن حياة العبد لا تتحقق إلا بسرعة الامتثال لرب العالمين وحسن القدوة بالمرسلين والبر بخلق الله أجمعين. ودعوة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هي دعوة الرفق والرحمة. فلقد روى البخاري في صحيحه عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاه: اذا اتيت محسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا. فلقي الله فتجاوز عنه. لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسوق الناس سوقا لطيفا رفيقا الى عبادة الله جل وعلا، فجعل الرحمة حلية شريعته والرفق طريق سنته. يقول له رجل: يا رسول الله، ارأيت ان صليت المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا، ادخل الجنة؟ قال: نعم. قال: نعم. ومن احسن لله بتقواه اعانه وحرسه. قال قتادة: من يتق الله يكن الله معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. ايها المسلم، ان ساعات العمر امانة، ان ساعات العمر امانة بين يديك، والكلمة امانة في فكرك تطلقها فتكون لك وعليك. وفي ذلك يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم محذرا امته: وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ان الرجل لا تكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. ان عمر الانسان على هذه الارض هو رصيد حياته ورأس ماله، وهو محدد بالبداية والنهاية، محدود اللحظات والانفاس. فعلى الانسان ان يملا لحظات عمره طاعة لله جل وعلا ورفقا لعباده. واليوم في عرف الاسلام يبدأ من صلاة الفجر لتبدأ معه الحركة لعمارة ملك الله جل وعلا. فالغفلة والنوم في هذا الوقت حرمان من عطاء الله تعالى. وصدق الحسن البصري اذ يقول: ما من يوم ينشق فجره الا نادى مناد من قبل الحق جل وعلا: يا ابن ادم انا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني بعمل صالح فاني لا اعود الى يوم القيامة. ومن احسن الوصايا بالقول الحسن ان الاسلام لا يحرم سب انسان لانسان فقط، ولكنه يعمم الامر بالقول الحسن، فيحرم سب الدهر ويحرم سب الحيوان والظواهر الطبيعية كالريح والمطر. ففي الحديث الشريف يقول الله تبارك وتعالى: يسب ابن ادم الظهر وانا الدهر بيد الليل والنهار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا لعن الريح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تلعن الريح فانها مأمورة، ومن لعن شيئا ليس له باهل رجعت اللعنة عليه. وفقنا الله واياكم لما يحبه ويرضاه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على احسانه، والشكر له على توفيقه جل وعلا وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبعه باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ايها المسلمون الافاضل، تزودوا من التقى فهي خير زاد، وتواصوا بها فهي خير وصية، كما قال ربكم جل وعلا في محكم آيات كتابه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ويقول نبيكم المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فاتقوا الله عباد الله، اتقوه في انفسكم وفي اهليكم وفي الناس اجمعين، تفوزوا بخيرات الدنيا وثواب الاخرة، عملا بقوله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. واعلموا عباد الله ان الله تبارك وتعالى صلى على نبيكم المصطفى صلى الله عليه وسلم وثنى بملائكته الكرام وامركم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال الله: ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما احاط به علمك وخط به قلمك واحصاه كتابك وبلغ فيه لطفك وادركته مشيئتك وحوته قدرتك. اللهم احينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت لوائه. اللهم اوردنا حوضه واسقنا من كاسه بيديه الشريفتين شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا اجره، واجمع بيننا وبينه في الجنة كما امنا به ولم نره، ولا تحل بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا البر والتقوى ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم انا نعوذ بك من القسوة والردى ونعوذ بك من الضلال بعد الهدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واقتل الكفر والكافرين يا رب العالمين. اللهم يا جبار السماوات والارض عليك باعداء دينك. يا جبار السماوات والارض عليك باعداء دينك. اللهم يا جبار السماوات والارض عليك باعداء دينك. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق القائمين عليه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا ووفق امر ولي البلاد لما تحبه وترضى يا رب العالمين. اللهم ايده بتأييدك وانصره بنصرك وجميع ولاة امور المسلمين يا رب العالمين. اللهم انا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صحف إبراهيم وموسى. سهل الحج الى بيته الحرام واودع في قلوب المؤمنين الشوق والحنين الى زيارة المشاعر العظام. واشهد ان لا اله الا الله الملك القدوس السلام فرض الحج على الموحدين من الانام، فقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله ربه ليبين لامته شرائع الاسلام، فقام بما امره ربه خير قيام، وامرنا بالاتباع والالتزام، فقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأعلام الذين صاروا على نهجه وتمسكوا بسنته، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه جل وعلا في السر والنجوى، واقتدوا برسوله في جميع عباداتكم وطاعاتكم حتى تكون صحيحة مقبولة عند الله جل وعلا. أيها المسلمون الأفاضل، في هذه الأيام المباركة تهفو قلوب المؤمنين إلى بيت الله الحرام، ملتمسين عفو الله جل وعلا ورضوانه لمن وفقه الله تعالى ويسر له اداء هذه الفريضة المباركة التي هي ركن من اركان الاسلام، كما جاء بالحديث النبوي الشريف الذي رواه احمد والترمذي وغيرهم، ان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله، وان محمدا رسول الله، واقام الصلاة، وايتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. فينبغي عباد الله على المسلم الموحد الذي وفقه الله تعالى لاداء فريضة الحج ان يتحلى بمكارم الاخلاق، وان يلتزم السلوك الطيب الحميد، وان يتخلق بخلق التسامح والعفو واللين والرفق، وان يبذل قصارى جهده في مساعدة اخوانه الحجيج بعدم ايذائهم وعدم التزاحم، وان يمد يد العون والمساعدة لكبار السن والضعفاء منهم. ومن الاداب الهامة التي ينبغي ان يتحلى بها الحاج عباد الله التوبة النصوح والتحلل من حقوق العباد، حيث قال الامام النووي رحمه الله: التوبة واجبة من كل ذنب، فان كانت المعصية بين العبد وربه ولا تتعلق بحق آدم فلها ثلاثة شروط: ان يقلع عن المعصية، وان يندم على فعلها، وان يعزم عزما اكيدا على ان لا يعود اليها ابدا. فان فقد احد الثلاثة لم تصح توبته.

قل انتظروا إنا منتظرون. ولقد تضافر الدلائل الكتاب والسنة والإجماع على وجوب التوبة عباد الله، وقاصد الحج أولى الناس بالمبادرة إلى التوبة تخلصا من التبعات وتطهرا من الذنوب، وليقبل على بيت الله وحرمه بنفس زاكية وقلب طاهر، حيث قال الله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن شروط التوبة عباد الله إعادة الحقوق إلى أصحابها والأمانات إلى أهلها، مصداقا لقول العزيز الحميد: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو أمته ويحثها على التوبة إلى الله، وفي ذلك يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة، رواه مسلم. ومن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الحاج بعد التوبة إلى الله جل وعلا الإخلاص عباد الله، والتحرز من الرياء والسمعة بتجريد النية لله تعالى، خصوصا وأن هذه الفريضة من أركان الإسلام، وهي وحدها التي تجب مرة واحدة في العمر كله. ولذلك يجب على المسلم أن يتحرى وقوعها صحيحة تامة على الوجه المرضي لله عز وجل، ولا يتأتى ذلك إلا بالإخلاص لله جل وعلا واتباع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو القائل فيها: خذوا عني مناسككم. ويقول الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة جل وعلا كما جاء في الحديث القدسي الجليل، يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. من عمل لي عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. أيها المسلمون الأفاضل، يجب على من وفقه الله تعالى ويسر له الذهاب لأداء فريضة الحج أن يطهر قلبه ويطهر سريرته من الأحقاد والنفاق والصفات الذميمة، وأن يتحلى بمكارم الأخلاق، وأن يصل أرحامه ويسترضيهم ويطلب الدعاء والسماح، وأن يهيئ نفسه تهيئة روحية حتى يرجع خاليا من الذنوب، طاهرا من الآثام كما ولدته أمه، كما جاء في حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الصحيح: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كما يجب على من قصد الحج عباد الله أن يكون زاده ونفقة حجه من كسبه الطيب الحلال، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن يحرص على ألا يؤذي أحدا من إخوانه الحجيج، وخاصة في الطواف حول الكعبة، وأن لا يزاحم على الحجر الأسعد، ولا يزاحم في السعي بين الصفا والمروة وعند رمي الجمرات. وينبغي على الحاج أن يجتهد في طاعة ربه ويكثر من الذكر والدعاء والتهليل والصلاة والتكبير وتلاوة القرآن، فالثواب على كل ذلك مضاعف من الله جل وعلا. في هذا الموسم العظيم وتلك البقع الطاهرة المباركة، وعليه ان يكثر من الصلاة في المسجد الحرام ما استطاع اليه سبيلا، حيث قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا افضل من 1000 صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاة فيما سواه. ومن المستحب ايها المسلمون للحاج، بل من اعظم القربات عند الله تعالى، ان الحاج اذا فرغ من اداء فريضة الحج ان يتوجه الى المدينة المنورة للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا مسجده وليس قاصدا قبره، فان الرحال لا تشد الا الى 3 مساجد كما بين النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد: مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى، او كما قال صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. ولقد زاح وانتشر بين المسلمين احاديث باطلة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: من ادعى كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من حج فلم يزرني فقد جفاني. فهذا الحديث عباد الله ما صح مطلقا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست من المناسك وليست من الحج، انما هي مستحبة فقط عباد الله. وهناك حديث اخر باطل موضوع كذب به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعوا فيه كذبا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. فهذا الحديث عباد الله لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا، فما كان يدري اين سيموت صلى الله عليه وسلم، بنص قول الله: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. فالصحيح الثابت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم انه قال: ما بين بيتي، ولم يقل قبري، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ومعلوم عباد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في غرفة عائشة رضي الله عنها ودفن فيها، ومن تشرف بزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الروضة الشريفة ما بين بيت عائشة الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبين منبره. فاتقوا الله عباد الله، وداوموا على طاعة الله وطاعة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتخلقوا بمكارم الاخلاق لتنالوا عظيم الاجر وجزيل الثواب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله على احسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اخوانه الصحابة رضي الله عنهم وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها المسلمون الافاضل، تزودوا من التقوى فهي خير زاد، وتواصوا بها فهي خير وصية، حيث قال الله عز وجل: ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. فاتقوا الله عباد الله، اتقوه في انفسكم، واتقوه في اهليكم، واتقوه في الناس اجمعين، تفوز بخيرات الدنيا وثواب الاخرة. واعلموا ان الله تبارك وتعالى صلى على نبيكم صلى الله عليه وسلم وثنى بملائكته وامركم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، والسنتنا من الكذب، واعيننا من الخيانة، انك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واذل الشرك والكفر والمشركين. اللهم انا نسألك نصرك المؤزر المبين لجندك واوليائك الموحدين يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي امر هذه البلاد لما تحبه وترضاه، وارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على امر دينه ودنياه. اللهم انا نسألك ان تمتعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا.